لي أن أدعي له، أرجو من الله بغربة هذا المولى أن يقضي حوائج المحتاجين خاصة. خلاص قلبي العقيلة من جروح السجيلة، والجروح أربعة وشفرة موا مصيبة يا جرح زينب تداويها، يا جرح زينب تداويها. خلاص قلبي خلاص قلبي العقيلة من جروحه تجي، والجروح أربعة والجروح ضعى وشفرات، ومصيبة إيه مصيبة يا جرح يا جرح زينة كده. خلاص قلبي ساعد الله قلب زينب أربع جروح شيلمها، ساعد الله قلب زينب أربع جروح شيلمها يا جريح، ساعد الله قلب زينب أربع جروح شيلمها، جروح مدمية وسجيلة وتلهب بجمرة سقمها، لو من الزهرة صبرها بالصبر زادت علمها، وجروح هل تزف دمع بنار المصايب مضرمة، يا جريح قل لي تبلسمة ويا قلب يحمل هضمها. عظيمتها عظيمة ومصيبتها عظيمة، عظيمتها عظيمة ومصيبتها عظيمة، وصبرها ليشرك بهمها ويواجيها، صبرها ليشرك بهمها ويواجيها. ومصيبة يا جرح زينب بك يا جرح زينب كده. خلص قلب العقيلة خلاص قلبي العقيلة من جروحي، والجروح أربعة ضاع وشفرات موا، ومصيبة يا جرح زينب كل خلاص قلبي. أنا الشاعر الأديب الحاج كاظم مندور كربلاء. هاك خذ عن قلب زينب خبر وتحمل مرارة، هاك خذ عن قلب زينب خبر وتحمل مرارة، وشوف قلب الحر زينب ليش ما ياخذ قرار، انجرح من ضلع تكسر، انجرح من ضلع تكسر، جرح ما ندواه جارة، ومن عصرة الباب انصدم قلب العقيلة وما سلم، وانصاب من محسن سهم، والسهم عندك اخباره جريح واحد وهدها، وشعل نار بكبدها، جريح واحد وهدها، وشعل نار بكبدها، وصبرها يخمد النار ويطفيها، وصبرها يخمد النار. مصيبة يا جرح زينب بات يا جرح، خلاص قلبي العقيل، لا خلاص قلبي من جروحي، والجروح أربعة ضاعوا سفرات ومصيبتك خلاصك وين ما تقل لي قلب زينب ليش حسراته تجيله ما تقل لي قلب زينب ليش حسراته تجيله جريح من سيف بن ملجيم أستر بقلب العقيلة جرح ما ينشف نجيفة والقلب ما ينام ليلة وشلون بن ملجم جسار وصوب الميهاب الخطار وخلى بقلب زينب أثار والدمع فجر مسينة والدمع فجر مسينة لعيد زينب مردها جرح ثاني وردها لعيد زينب مردها جرح ثاني وردها وأثر هذا الجريح من جرح واديه وأثر هذا الجرح من جرح واديه ومصيبة يا جرح زينب بات يا جرح خلاص قلب العقيلة يا قلب العقيلة أنا خلاص قلب من جروح والجروح أربعة جروح أربعة وشفرات منه ومصيبة يا خلاص قال اول شلون جرحين بقلبها سعد الله قلب زينب شريكة الحسين الى حد يوم عاشر من محرم انتهت قضية الحسين ظلت تكافح الى 20 بصفر حرمة ايتام الله اكبر من يوم 11 قامت قيامة زينب الى 20 بصفر الله اكبر اشلون جرحين بقلبها والقبر صابر ما يجزع وبعد خبرك جرح ثالث صابها بيوم الموادع حين شافت جبد اخوها الحسن بالسم تقطع يا جريح قل تضمده والقلب الله يساعده لو ما صبرها يواجده كان بجروحها توزع كان بجروحها توزع كسار زينب دهارها ويجابرها صبرها كسار زينب دهارها ويجابرها صبرها وهضيمة فاطمة زينب معانيها وهضيمة فاطمة بزينب معه مصيبة يا جزء ريح زينب خلاص قلب العقيلة قلب العقيلة خلاص قلب من جروح والجروح أربعة حنيان الجوب جروح أربعة وشاب ومصيبة يا جرح زينة تداويها خلاص آه يا جروح الثلاثة وللقلب حرقة نميرة وزينب بتشد وتضمد وزينب بتشد وتضمد وبدواه مستحيرة لكن مخدرة لكن مخدرة بخدر الماء بهالعالم نظيرة ورابع جرح من كربلاء الله كربلاء الله كربلاء ورابع جرح من كربلاء صوب قلبها ومثله انصابت وهلها مكتله وزين واصبحت زينب يسيره واصبحت لي انا بسيره وليج روحي بصديرها تنزعها بجامورها تشب وتنطفي بدموع مهاليها تشب وتنطفي بدموع مصيبة يا جرح زينب زينب خلاص قال إلامات مواضيها ومصير الله يسعد قلبك يا حمزة لحن ما ابتدى خلاص قلب العقيلة أنا خلاص قلبي هواني طاب الجروح الثلاثة وبعد جرح الغاضرية طاب جروح ثلاثة وبعد جرح الغاضرية ما برح عن قلب زينب حتى وسدها المنية إلهي مصيبة زينب يا رب اصلح حوائج المحتاجين يا الله يا الله يا الله يا الله اصلح شان هاي العالم يا الله طاب جروح ثلاثة وبعد جرح الغاضرية ما برح عن قلب زينب حتى وسدها المنية وخزن بقلب المصيبة والمصيبة عالمية الله يا طف كربلة من عقب الحسين وهلا اشسويت ويا العائلة يا السبيت الفاطمية يا السبيت الفاطمية اشعلت نار بنزيلها يسارة وروسها الهم اشعليت ناري بنزيلها يسارة وروسها لها مشت للكوفة والشام وتباريها مشت للكوفة والشام تباري مصيبك يا جرح زينب يا الله جرح زينب خلاص قلب العقيلة يا قلبي انا من جروحي ولا جروح اربعه جروح هلا بيك هلا بيك ثواني طاب جروح ثلاثة وبعد جرح الغاضرية ما براح عن قلب زينب حتى وسدها المنية وخزن بقلب المصيبة والمصيبة عالمية الله يا طف كربلة من عقب الحسين وهلا اشسويت ويا العائلة يا السبيات الفاطمية يا السبيات الفاطمية اشعليت ناري بنزيلها يسارة وروسها لها مشت للكوفة والشام تباري مشت مشت مشت للكوفة والشام مصيبة يا جرح زينب بات يا جرح يا رب خلاص قلبي العقي أنا خلاص قلبي لا من جروحي والجروح أربعة يا ابوي جروح أربعة وشاب إيه مصيبة يا جريح جريح زينب خلاص قام خلاص قام القرار شوطين شوطين النشاط، يقول هنا كربلاي وهناك ثلاث دقات.